الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ايها الاحبه الكرام، لا بد لنا ان نقف مع انفسنا ونستعد للموت، للقبر، للبعث، للنشور، للحساب، للجنه، للنار. لا بد ان نتهيأ لذلك. وعلى نفس الحديث انه لن ينفع لاحد، كل نفس بما كسب رهينه، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العلي الحكيم. والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحج ما ظلتهم ان يخرجوا وظنوا انه مانع لهم من دون الله، فاتاهم الله الحج لم يحتسبوا وظلم في قلوبهم الرعب يقلبون بيوتهم وبايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. قل لا اله الا الله. مثال اخر من اللي كانوا تعملون مع النبي في المدينه بعد مأساه المريسيع الاتي، بعد مأساه بئر معونه وبعد غزوه الكشر، تبرأ اليهود على المصطفى وعلى المسلمين. من أرضيك ضعف المسلم يأتي في أخلاقه، في قيمه، في أدبه، في معاملاته. لو أننا ليس بيننا كذاب ولا حرام ولا منافق ولا غشاش، لو صبر أو خلا المجتمع من كل هذه النافات والأوبئة والأوجاع والأثقال لصار مجتمعا مثاليا. شوف الإمام أحمد لما بيجي الإمام الشافعي يزوره بيقول له إيه؟ الإمام الشافعي لما راح يزور الإمام أحمد وهو مريض، طبعا زيارات الناس دي كلها أخلاق، كلها علم. قال لي هنا قال إيه؟ أنا هقول لك الإمام الشافعي قال في المحبة إيه؟ قال لي العيوش لازم يبقى زي رسول الله مثل عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتضاحكهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتد منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهل والسنة. هل بين المسلمين خصومات؟ أنا أتعجب. لا يحق للمسلم أن يهجر أخاه بالله شرعا. لقد مات ولا وبتك ولا شهيدك ولا عظيمك، خطر ايه؟ خطر ايه؟ تتكلم عن ايه؟ لذلك الامام الشافعي يقول لك ايه؟ طبعا المؤمن لابد ان يحرص على مصاحبه الصادقين وان يسالهم شفاعته لهم قبل الموت. تدور على الناس الطيبين الذين تظن بهم الاخلاص وتقول له ان شاء الله تشفع لي يوم القيامه. هذا منهج اهل العلم، هذا طريق العلماء، هذا طريق الصحبه الصالحه، هذا طريق الصادقين والشهداء. لكن مين فينا بيسال واحد يقول له اشفع لي، اعمل لي؟ لا، ما حد الا من رحم الله. اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التاسف. ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جنى، وفي القلب صبر للحبيب ولو جنى. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيب عدو فلا خير في خل يبيح تكلفه، ولا خير في خل يهون قرينه ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد بطى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. قل لا إله إلا الله. لما راح الإمام الشافعي يقول الإمام أحمد تحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بحبه الشفاعة، الكلام الإمام الشافعي، وأكره من زفارته المعاصي وإن كنا سويا في النار، وبكى فشفى الله الإمام أحمد. فلما علم أن الإمام الشافعي مرض لما رآه مريضا ما توحد الله من فينا بيعي لما يشوف حبيبه صحبه عليه المرض إلى من رحم الله، فذهب الإمام أحمد إلى الإمام الشافعي وبيقول له تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة وتكره من تبراته المعاصي وقاص الله من شر البضاعة مدوحيد الله. هذا نموذج من النماذج من النماذج الطيبة. يا ولاد رضي الله عنه كنا بنسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ رجل يدخل الحديث مشهور معروف عند أحد والتلميذ وعند في صحيح الإمام الشيخ الألباني رحمه الله عليه بيقول لما جاء الراجل من باب المسجد تنطق لحيته مالك فراس مأسن هذا الوضوء ويحمل في شماله نعليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل من أهل الجنة. ثلاث أيام يخش الراجل والنبي يصيب منه من أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن عمر الحديث كان في بعض العلماء الحديث لم يصححوه في آخره على بطن فتقول ان شاء الله. عبد الله بن عمر قال له خرج وراء الرجل عشان يعرف هو بيعمل ايه وقال له اني لا حيث ابي، لا حيث يعني اختلف معاه، هو ده كان موضع الشك في صيغه الحديث. والعلماء يقول على ان الكذب لاجل المنفعه جائز والله اعلم، وبيح الكذب في ثلاث وكذب الكذب واضح في هذه المساله وفي كل شيء. ونزل ضيف عند الراجل بيقول له ايه؟ قعدت ثلاث ايام عنده الذي كانت مده الضيافه للعرب ثلاث ايام. وقال في البدايه لا حيث ابي ثلاث فقدمت على ادخل عليه ثلاث. قال فقط. بيقول ان الرجل كان لا يقيم الليل لكن اذا تقلب او تعرض في الفراش كان يكبر ويسبح الى الفجر فيقوم ليصلي. فلما انتهت الايام الثلاثه اخبرته بخبر النبي محمد عليه الصلاه والسلام. كل ده النبي يقول عليه انك من اهل الجنه انت بتعمل ايه يا معروف؟ في العمل انت تقول عمل بسيط خالص. قال يا ابن اخي انك رايت ما رايت مني ولكني ابيت ليلي لا احمل في قلبي غشا لاحد من المسلمين ولا حسدا. فتوحد الله. فقال له عبد الله بن عمرو في الحديث عبد الله بن عمرو فقال عبد الله بن عمرو بهذا نلت وهي ما لا نطيق وبروايه ما لا تطاق. شيء صعب اني ما يبقاش فيه غش ولا حسد. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من اعطى لله ومنع لله وأحب بالله وأغضر بالله فقد استكمل الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك. وأحسن لنا